الأولى الجمع، وهذه جرى عليها جل المصنفين. والطريقة الثانية الانتقاء، وهذه جرى عليها البعض. ولا عيب في الطريقة التي يختارها المصنف، ففي كل خير. ولولا طريقة الجمع التي نحاها كثير من أهل العلم لما تبينت علل الأخبار. ولذا نص أهل العلم على أن علل الروايات إنما تظهر بجمع الطرق. وقد كان كثير من سلفنا الصالح يحفظون الأحاديث الضعيفة والمكذوبة حتى لا تدلس بعد ذلك وتنسب إلى الثقة. قال أحمد بن إسحاق: رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين في زاوية بصنعاء وهو يكتب صحيفة معمر عن أبانا ابن أبي عياش عن أنس، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فقال يحيى: رحمك الله أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان ابن أبي عياش عن أنس وأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء بعد إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا البناني فيرويها عن معمر عن ثابت عن أنس. وظهور هؤلاء الكذابين كما أنه تسبب في تشويه تاريخنا، إلا إن الأمر كما قيل رب ضارة نافعة، وذلك أن عبث هؤلاء ساهم في ظهور مدرسة بل مدارس النقد من الجهابذة أمثال شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين وأبي زرعة الرازي والنسائي وغيرهم. قال محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال شعبة: ما أعلم أحدا فتش الحديث كتفتيشي، وقفت على ثلاثة أرباع الكذب. ولما كان مؤتمرنا هذا يخص تاريخ الصحب والآل، فليكن حديثنا إذن عن تاريخهم، فأقول إن من غربة الإسلام أن ظهر كتاب شوهوا تاريخ الصحب والآل وحرفوه وخالفوا الحق وعادوه، فزعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا رحماء بينهم ولا محبين لبعضهم البعض، بل كانوا أعداء متلاعنين متآمرين اتباعا للهوى وشغفا بالدنيا. ويمكننا تلخيص هذه الاتهامات في ثلاث. الأول، قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا طلاب دنيا باتباعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاتهام الثاني أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجع أصحابه إلى مهاجرين وأنصار. الاتهام الثالث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته كانوا متباغضين، ولا يمكن أن يجمع الإنسان في قلبه حب الصحب والآل إلا إذا استطاع الجمع بين الماء والنار، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. وادعوا أن هذه العداوة كانت قديمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بين بني هاشم وبين بني عبد شمس، وهي ضمن الجدول الآتي. فالمظلوم من بني هاشم هاشم، والظالم له من عدوه عبد شمس، والمظلوم عبد المطلب وعدوه أمية، المظلوم محمد صلى الله عليه وسلم وعدوه أبو سفيان، المظلوم علي وعدوه معاوية، المظلوم الحسين وعدوه يزيد. وللرد على هذه الشبهة نقول إن الكتاب والسنة والتاريخ الصحيح كل هذه ترد ذلك. أما الكتاب ففي قول الله تبارك وتعالى في وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة والأمة عامة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه وتعالى: فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أي آية أوضح من هذه الآية؟ الله تبارك وتعالى يقول: وكانوا أحق بها وأهلها. هكذا يخبر الله تبارك وتعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وقال سبحانه وتعالى في وصف أصحاب محمد في بدر مع رسولهم صلى الله عليه وسلم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قامت قيامة الناس على آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير، والدعية من خلالها العصمة وغير ذلك من الأمور، وليس هذا مجال طرحها، مع أنها نازلة في أمهات المؤمنين. فما نقول في هذه الآية: ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، سواء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويذهب عنكم رجس الشيطان. هذا رجس الشيطان هنا وهناك، والتطهير هنا وهناك، وهم 14 و300 أو 17 و300 كلهم إذن مطهرون بأمر الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلم يلزم الصحابة بذكر كلمة الإحسان لأن كلهم محسن، وإنما تكلم عن التابعين فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. فاشترط فيهم الإحسان، ولم يشترط هذا في الصحابة لأن كلهم محسن، لا فرق بينهم في ذلك. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أخرجه.